تفضلي. ممكن تبرع بدمك خلال صيامه؟ ما يفطر. ما يفطر؟ لا، طب السبب ممكن؟ السبب عدم وجود سبب المفطر. نعم، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.